اسمه القوي، اسم ربي الجبار الحماية. لا ده غير الاسم اللي انا هديه بتوسم في الكتاب الاخر. الجبار ده اللي هو عشان يدل على ما اسالكم في النهايه في هذا الملخص في هذا الاسم. ورد اسم ربي الجبار في كم ايه، في كم موضع في القران؟ حشر. يعني في ايه واحده قال ربي في نهايه سوره الحشر ايه؟ ماذا قال؟ والله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. طيب سبحان ايه؟ اما يشكر هنا الاسم، اسم الاسم الجبار. ماذا يعني الجبار؟ تيجي ساعات تقول الواحد ايه ده انت جبار او ده جبار او كذا، لكن هل اسم اللي تقعدي على كرسي اللي تعبي اسم الجبار له معاني يا بناتي؟ اولها القهار، قوي، الكل مقهور الى الله عز وجل، لا عبد على الارض يسير الا مقهور لله سبحانه وتعالى. يعني يعني هو سبحانه القاهر لكل شيء، دان له كل شيء، وخضع له كل شيء، كل خاضع لله عز وجل. فالعالم العلوي والسفلي بما فيهما من المخلوقات كلها خضعت في حركتها وسلمتها لله لله وحده. فليس لها من الامر شيء، ولا احد يسير على الارض لهم من الامر شيء، ولا احد يسير على الارض لهم، ولا له من الامر في شيء. فالحكم الشرعي والحكم القدري والحكم الجزائي لله وحده. فالحاكم هو من؟ لله، ولا رب غيره ولا إله سواه. ده أول واحد ملخص كلمة القهار. الثاني يرجع إلى لطفه ورحمته، نفس الاسم الأولاني شديد، كل مقهور لله عز وجل، كل مقهور إلى الله عز وجل. الثاني يعطي الجبر، يغبر كسرك وارحم ضعفك واغفر ذنبك سبحانه وتعالى. يرجع اسم الجبار إلى لطف الرحمة وإلى الرأفة، فهو الذي يجبر الكثير الضعيف جبار، الفقير له رب جبار يجبر فقره، المريض له رب جبار يجبر ضعفه ومرضه. يا سبحان الله على جمال الاسم. يغني الفقير جبار يجبر كسره، ييسر العسير جبار يجبر عسره وضعفه، يجبر المريض يجبره. عشان كده بتيجي تقولي لواحده مثلا الله يجبرك، هي مريضه يعني الله يشفيك يا شيخ، يجبر المريض ويجبر. وحاجه كمان جميله قوي في المريض يا بناتي، يجبر المريض والمصاب من جبر رجله انه بتوفيقه للصبر، يعين على الصبر على المرض جبره. الله على اسم هذا الاسم، هذا الاسم الجبار. يجبر كسر المريض بان يصبره، لا يستطيع احد ان يصبرك الا من سبحانه وتعالى. وييسر له المعافاه في اضعف شيء وفي ابسط شيء، لان ربي سبحانه وتعالى هو الذي يملك الاسباب. فييسر لك المعافاه، اللهم اجبر كسر كل مريض واعفي كل مريض وانت الجبار يا رب العالمين. فييسر المعافاه له. ليس هذا فقط، لا، حاجة ثالثة، مع تعويضه على مصابه أعظم الأجر. ثلاث حاجات بالمريض، شايفين الجمال يا بناتي في الجبار؟ يوفقه للصبر واحد، يسر له المعافاة اثنين، يعوضه على مصابه غير معافى هو مصاب، يطلب بدون أجر، يعوضه على مصابه أعظم الأجر لأنه جبار يجبر كسره. ويجبر جبرا خاصا قلوب الخاضعين لأنه جبار. أنت خاضعة لله عز وجل وخاضعة لعظمة ربي،

حضرتك قلت من الاول الاصلاح لازم انا هقولها لكم تاني. وقوم الداعي وقوم الداعي اللهم اجبرني يراد به الجبر الذي حقيقته اصلاح العبد ودفع المكاره والشرور عنها. يبقى رقم كام؟ رقم كام يا وفاء؟ احسنت يا ليلى، لان الاثنين الاولانيين لان انت لما تقولي اللهم حقيقه اصلاح العبد بتقولي له دفع جميع المكاره كل مكاره والشرور عنه، يعني لما تجبرني هذا الجبر الذي حقق اصلاح العبد يبقى اصلحه بايه؟ بكل شيء، بكل الحاجات الاولانيه دخلت ضمنها ودفع جميع المكاره والشرور عنه. يبقى هي زي ما هو قال، زي ما هو قال كده ايه في الكتاب. يبقى دي كده السؤال ده، السؤال اللي هو الايه الاول. طيب بعضكم نجح وبعضكم ايه ما كانش منتبه شويه. طيب هنخلص. طب السؤال الثاني هي على اسم رب الجبار. خلي بالكم برضه السؤال ده انا ركزت عليه شويه معاكم. هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. معنى اسم الله الجبار يرجع الى ثلاثه معاني كلها ثابته لله عز وجل. هل السؤال الاول، هل بمعنى القهار الرؤوف العليم، ام بمعنى الرؤوف الرحيم الخالق؟ ها؟ ام بمعنى العليم المؤمن المتكبر؟ مش انا قلت لكم يا بناتي ان ربي ان الرقم اثنين من الرحمه والرأفه؟ يبقى هنا علشان كده بمعنى القهار قالك الاسم الاول معناه يعني القهار، الثاني من الرحمه والرأفه يعني رؤوف، والثالث العلي. يبقى هو رقم كام؟ بس مش انتم ما قلتوش كده، قلت كده؟ ولذلك اللهم ارزقني، اللهم ارزقني واياكم جبر الكسر، وارزقني واياكم ان نكون من المقبولين، وارزق واجبر كسرنا كلنا مكسورين، فاجبر كسرنا يا رب العالمين. لما اجي اقول لك طيب انت استنبطت ايه من اسم ربي الجبار؟ ايه الاثار الايمانيه في قلبك؟ اكتسبت ايه من انك عرفت ان ربي هو الجبار؟ قلبك اولها تعظيمه. خلي بالك امسكي اسم، امسكي معنى معنى قهار. يبقى اول حاجه تعظيمه والخوف منه واجلاله والتوكل عليه وحده سبحانه وتعالى وطلب الهدايه والتوفيق والسداد منه لانه وحده المنفرد بذلك سبحانه وتعالى. ثانيا يؤخذ منه التواضع لله بقبول حكمه والرضا بما نزل والتواضع للخلق. ميبقاش الانسان ايه متجبر او متكبر، وترك التجبر والتكبر لان الجبار اسم خاص بالله سبحانه وتعالى وذم في حق من العباد، مذموم في حق العباد مع انه جميل في حق الله سبحانه وتعالى لكنه مذموم في حق من العباد. ثالثا يؤخذ منها ان من معاني الجبار ان الذي يجبر كسر العباد ويغنيهم من الافتقار ومن الجبار، فان هذه المعاني هتثمر في قلبك. انما تيجي تعرف تقول يا رب احبني ما احد يضرني الا انت، تثمر في قلبك محبه وانكسار بين يدي ربي وطلب للحاجات ولجوء الى الله وحده سبحانه وتعالى والابتهال والتوسل والدعاء الى الله سبحانه وتعالى كما كان النبي سبحانه وتعالى صلى الله عليه وسلم يدعو بينا، ومعرفه بقدر ربي وان المجيب لدعائك هو ربي سبحانه وتعالى وحده، وان اللي بيستجيب دعائك لا احد الا الله عز وجل. اللهم ارزقني واياكم جبرا من عند الله سبحانه وتعالى يكون في كل وقت. اللهم ارزقنا. ساعات الامهات زمان سبحان الله بناتي كانت دايما تدعي الدعوه دي، كانت من دعواتهم الجميله فتره والله دعوتي كانت سوية، كانوا دعوتين كده دايما تلاقيني بسمع عليهم. الله يبارك الله في الصوت. والاثنين دول خلاصة الدعوة. الجبر ده شفتوه قد ايه النهارده والسند بقى لما يستروا في الدنيا وفوق الارض وتحت الارض ويوم العرض على ايه. انت عايزه خلصت خلصت انت عايزه تتصدر من ايه؟ انت تتصدر في الدنيا ولما تقضي عند العرض على ربي تتصدر في الاخره. اللهم اجمعنا واياكم مستورين واسترنا في الدنيا واجبرنا واجبرنا في الدنيا وفي الاخره واسترنا في الدنيا وفي الاخره. أقول لكم هذا سبحان الله سبحانه وتعالى أستغفر الله سبحانه وتعالى وصلي وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وخيرا كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.